صرفها في مرات المعني بها سبحانه وتعالى، والاستعانة بها لا طاعة الله جل وعلا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تقهر، وأما بنعمة ربك فلحدث. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مسلم، كل مسلمة علم التحدث بنعم الله، نشكر الله على ذلك، الله أنعم علينا بنعم كثيرة، نحمده على هذا، نشكره على هذا، يتحدث بنعم الله، نعمة السمع، البصر، الصحة، المال، الولد، زوجة، الزوج، يتحدث بنعم الله ويشكره سبحانه، يشكره على ذلك بطاعته وترك معصيته. فلا بد من أمور ثلاثة: الإيمان بذلك في الباطن، وأن هذا شيء من نعم الله، سواء صحة أو ولد أو مال، يؤمن بقلبه أن هذا من نعم الله وأنه سبحانه محسن بذلك، وتحدث بلسانه بهذه النعم ويشكر الله عليها بلسانه، ويشكر الله أيضا بعمله، وذلك بطاعة الله في هذه النعمة، يعني يستعين بها على طاعة الله، وأن يصرفها في مرضاته سبحانه لا في معاصي. جزاكم الله خيرا. إذن هذا هو تفسير الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن صلاة المسافر الذي يقصر ويجمع بالمقيمين، هل تجوز أو لا؟ نعم، صلاة المسافر المقيمين صحيحة، فإذا سلم يتمون. إذا كان مسافر وهم مقيمون صلوا معه الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين ثم يتمون. أما هو المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم صلي أربعة. إذا كان المسافر مأموما والإمام مقيم فإنه المسافر يتم صلي أربعة. هكذا السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من تذكر الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة؟ هل يغير نيته أو يبقى على وضعه؟ جزاكم الله خيرا. كان مع إماما أو مأموما فلا حال، إن كان مفرد فلا حال. إن كان عليه فريضة نسيها أو نام عنها ثم أحرم بالتي بعدها ناسيا يقطعها، يصلي فريضة الفائتة قبل على الترتيب. فلو كان نام عن الظهر مثلا نسي، فلما رأى أحرم بالعصر تذكر، فإنه يقطعها وينوي الظهر ولو كان مأموما، يقطعها وينوي الظهر. وإن كان إماما نوى في صلاته الظهر واللي وراه ناوي العصر تصح صلاته، مثل ما صلى معاذ بأصحابه. صلى معاذ بأصحابه وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بهم صلاة الفريضة. فالمقصود أنها إن كان إماما وتذكر أن عليه فريضة سابقة يصليها نافلة، ينويها نافلة ويكملوه نافلة. هم صلاتهم صحيحة. وإن كان عند الإحرام بعد إحرام ونواها الفائتة التي عليه صحت منه أيضا وصلاته صحيحة، لأن اختلاف النية هذا الصحيح ما يعثر. الحمد لله. وإن كان مأموما صلى عرب لبى أحرم معهم بالعصر يحسب مع الظهر ثم تذكر أن عليه الظهر ينوي قطع الصلاة ثم يحرم بإحراما جديدا بنية الظهر وتجزي خلف العصر. فإذا صلى العصر صلى بعد العصر سواء في المسجد أو في بيته، وإن جماعة صلى معه العصر ولا صلىها في البيت. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا الفائتة مقدمة بكل حال. إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك معلش. جزاكم الله خيرا. ما تذكر عليه الظهر ولا تذكر إلا بعد ما صلى العصر تجزي صلاة العصر ويصلي الظهر بعدين. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد إبراهيم من ليبيا بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: البعض من أهل السنة يخلع سنه الرباعية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في من يفعل ذلك؟ هذا لا أصل له، غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلعها، كسرت في يوم أحد كسرا ليس باختياره. الإنسان لا يخلع سنه بغير سبب، أما إذا كان بسبب لأنه آلمه فخلع لأجل الألم لا بأس. طيب. جزاكم الله خيرا. ما حكم المعالجة بالكي بالنار بالنسبة للإنسان وكذلك الحيوان،